إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس آداب الخطابة إلى صفحة 169، وتوقفنا عند الكلام عن الأسلوب وما يتعلق بأسلوب الخطبة وما الذي ينبغي مراعاته في الأسلوب. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأمور التي ينبغي مراعاتها بخصوص موضوع الخطبة المضمون يعني والمحتوى والأفكار، واليوم الكلام عن الأسلوب يعني من ناحية الألفاظ والتعبيرات التي يستعملها الخطيب، وأكثر ما نذكره اليوم يعني في تكرار ومر بنا من قبل، فنمر عليه سريعا إن شاء الله. هنا يشير المؤلف إلى أهمية حسن الأسلوب وجودته، فالألفاظ قوالب المعاني، يعني الألفاظ مثل الإناء والمعاني مثل الشراب الذي يوضع داخل الإناء، فلا بد أن يكون هناك يعني تلاؤم، وأن يكون القالب جيدا يعني وحسن المنظر حتى يشجع الشاربين على الشرب من هذا الإناء يعني. فالألفاظ هي القالب للمعنى، أو يعني مثل الجسد والروح، يعني الروح هي المعاني والمضمون وكذا، والأسلوب هو بمثابة الجسد يعني الذي يشتمل على هذه الروح. قال: وحسن الأسلوب وجودته لا يعني أن يتكلف الخطيب فيقع فيما نهي عنه، قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. والتكلف هو أن يحاول الإنسان خلاف طبيعته، الإنسان يحاول خلاف الطبيعة والجبلة، فيبدو عليه التكلف أنه يحاول أشياء يعني غير ما طبع عليه وجبل عليه. فكل خطيب له أسلوبه في الحديث، والتكلف أن الإنسان يحاول يعني أن يتقمص شخصية إنسان آخر ويستعمل أسلوبا ليس من عادته ولا مألوفا لديه وكذا. لكن في الحقيقة يعني تكلمنا من قبل في موضوع التكلف، وقلنا إذا كان الإنسان يعني بسجيته وبطبيعته له أسلوب يعني حسن ومقبول في الحديث والكلام وكذا، وموافق يعني لقواعد اللغة ونحو ذلك، فإذا لا يتكلف ضد طبيعته، ولا يتكلف يعني زيادة عما هو مجبول عليه بطبعه. لكن إذا كانت طبيعة الإنسان يعني أنه أسلوبه غير جيد، وحروفه مثلا ينطقها بطريقة غير صحيحة، أو من جهة الإعراب يلحن فيه ويخطئ وكذا، فهنا عليه أن يحاول خلاف طبيعته حتى يقوم لسانه ويعدل من أسلوبه وكذا، ثم بعد ذلك يصبح هذا الأمر يعني سجية له، ويتحول يعني الأسلوب بعد التعديل والتقويم إلى سجية، وحينئذ يطالب بألا يتكلف خلاف طبيعته وخلاف سجيه. قال: والتفاصح صفة مذمومة يبغضها الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وطبعا هنا قالوا المقصود يعني الذي يتفاصح ويتكلف، يعني إنسان طبيعته مستقيمة وكذا، والذم هنا لمن يتكلف خلاف السجية وخلاف الطبيعة. لكن لو أن الإنسان يعني كما ذكرنا قوم من أسلوبه وعدل من طريقة نطقه وكذا حتى تكون صحيحة موافقة للطريقة العربية السليمة، فهذا يكون مأزونا فيه ولا يعد هذا من التفاصل. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون إلى آخره. ضرب مثالا يعني قال ومن ذلك قول أحدهم، يقول ومن ذلك يضرب مثالا للتنطع والتفاصح وكذا، يقول يعني يقول أحد الخطباء يعني يقول إيه لقد فاحت رائحة الشمس فعطرت وجنات القلوب، وجنات الوجن الخدود يعني القلوب، وتركت قطرات الندى الإيماني الأبيض على شفاه الخفقات الدافئة في الصدور ونحو ذلك من العبارات. يعني الآن بعد هذه الجمل يعني والكلام المرصوص إذا جاءت تسأل يعني ما هو المعنى المفيد الذي استفاده المستمع، لم يستفد شيئا من رص هذه العبارات وكذا. ف يعني كما ذكر يعني هذا يعتبر من التكلف، يعني إنسان يظل يأتي بكلمات يعني مترادفة ويختلق يعني تشبيهات واستعارات وكذا ليس لها أساس ولا تفيد المعنى شيئا، بحيث يصبح الايه الأسلوب هو الغاية. يعني هذه المشكلة أن الأسلوب يصبح غاية في حد ذاته والمعنى والمضمون يصبح ايه أمرا ثانويا، وهذا خلاف ما هو مطلوب. المطلوب هو أن يكون الأسلوب الجميل الحسن وسيلة لتوصيل المعنى الطيب الجيد، يعني يكون الأسلوب يعني فقط مجرد إيه وسيلة حتى تجعل الناس يستفيدون بالمعاني الجميلة التي يريد أن يوصلها إليهم. لكن إذا صار الاهتمام بالأسلوب على حساب المعاني فهذه تكون المشكلة. طيب ثالثا قال الاعتماد على الحجج العلمية المنطقية وعدم إلقاء النتائج مباشرة، فإن الخطيب يعني لم يعد المتعلم الوحيد ولا فريد عصره أو نسيج دهره أو كذا. يعني القصد أن الناس فيهم يعني من يعني فيهم متعلمون وفيهم يعني مستويات يعني مختلفة وكذا، فالخطيب يعني عليه ألا يتفلسف يعني في إظهار يعني علمه بالحجج والبراهين وكذا، ويحاول أن يكسر من الحجج وكذا، وإنما عليه أن يعني يبلغ الناس يعني النتائج العملية، ماذا عليهم أن يفعلوا وماذا عليهم أن يتركوا وكذا، على أساس أن أسلوب الخطبة ليس أسلوب يعني محاضرة علمية تحتاج يعني إلى التوسع يعني في سرد الحجج والبراهين، خاصة تلك البراهين التي تصعب على المستمعين، يعني يصعب عليهم أن يفهموها وكذا، فلا يشق عليهم بهذا، وإنما يعني يخاطبهم بالأسلوب الذي يفهمونه. طبعا لا مانع من الاستدلال وكذا، الإنسان يستدل يعني لكن بدون يعني توسع في هذا الأمر، لكن يذكر يعني الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وكذا، وإذا أراد أن يورد أدلة عقلية أو منطقية أو كذا ف لا يتوسع في هذا الأمر بحيث يشق على الناس. قال رابعا تجنب النقد اللاذع والعبارات الجارحة والتركيز على الأخطاء، يعني وتجنب التركيز على الأخطاء والحكمة في معالجة الخطأ، يعني هذا أيضا مما يوصى به الخطيب. خامسا الاعتدال وعدم المبالغة، يقول خطب أحد الخطباء، ضرب يعني بعض الأمثلة هنا، يقول خطب أحد الخطباء عن الفتيات وخروجهن ليلا وطالب الآباء أن يقوم أحدهم في منتصف الليل ليتأكد من وجود ابنته على سريرها وكذا. يعني طبعا هذه مبالغة مذمومة، يعني ويريد أن يحذر من مثلا بعض الفتيات وكذا يخرجن بالليل وكذا للفسوق والفجور وكذا إلى آخره. فهذا يعني إن حصل يعني سيكون حالة شاذة ونادرة. ربما سمع الخطيب مثلا بقصة لحالة شاذة نادرة وكذا، ليس هذا هو الأساس ولا هو الأصل في بنات المصلين ولا كذا. فيعني عرض الأمر بهذه الطريقة بحيث يعني تشكيك المصلين في أولادهم وكذا بهذا الأسلوب، فيقول يعني خرج المصلون وهم يمقتون مثل هذه المبالغة، يعني طبعا خرجوا يعني معترضين وغاضبين على هذا الأسلوب. ونموذج آخر ذكره الشيخ عبد اللطيف السبكي في مجلة الأزهر، وذلك أن خطيبا خطب في الأزهر عن حديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أساء الإنسان فعليه أن يكثر من الحسنات حتى تمحو الحسنات آثار السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: فهون أمر المعصية وأن الله فطر الناس عليها، فقال وقال بالحرف الواحد: إن الله لم يقل للناس لا تسيئوا، ولكن قال: إذا أسأتم فاستغفروا. طبعا هذا الكلام غير صحيح. هل الله سبحانه وتعالى لم يقل للناس لا تسيئوا؟ هل هذا غير صحيح؟ هل هذا صحيح؟ أبدا غير صحيح. الله تعالى يعني قال للناس ما معناه وحاصله: لا تسيئوا. طبعا يعني لا تقربوا الزنا، لا يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخره. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني قال للناس لا تسيئوا، وقال لهم أيضا: إذا أسأتم فاستغفروا. فهو يعني الخطيب تحمس وأراد يعني أن يحدث الناس يعني عن سعة عفو الله ومن باب التبشير والرجاء وكذا، لكنه يعني استعمل أسلوبا غير صحيح، فوصل إلى الناس معنى باطلا، وهو تهوين أمر المعصية، وأن الناس غير مكلفين بعدم العصيان، وأن المعصية شيء يعني فطر الناس عليه. قد يكون بعض هذه المعاني يعني بعضها صحيح وكذا، لكن الأسلوب وطريقة العرض قد يخرج منها المأمومون بنتيجة يعني فحواها تجرأوا على المعصية، ولا يعني لا تضركم المعصية شيئا وكذا، وهذا طبعا غير صحيح، خاصة كما ذكرنا من قبل أن الخطيب يجدر به أن يغلب جانب التخويف على جانب الرجاء، يعني لأن الناس بطبيعتها يعني تختلق لنفسها المعاذير، والناس بطبيعتها يعني دائما إيه يقولون إن الله غفور رحيم وكذا، ويسهلون على أنفسهم، فالناس تحتاج إلى موعظة وتذكير يعني بالجانب الآخر، يعني أن الله تعالى شديد العقاب، وأن هناك وعيد على المعاصي وكذا، حتى تخاف الناس يعني ويصبح عندهم إيه اعتدال في هذا الأمر، لأنه يعني النتيجة النهائية المطلوبة هي أن يكون الناس معتدلين بين الخوف والرجاء، عندهم خوف لكن لا يصل إلى درجة القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، وعندهم رجاء لكن لا يصل إلى درجة الأمن من مكر الله تعالى. صحيح إذا كان يخطب في قوم يعني يائسين من رحمة الله، هنا يحدثهم عن الرجاء وسعة عفو الله وكذا، يكون هذه ظروفا خاصة، لكن يعني الوضع الغالب على عامة الناس أنهم عندهم يعني تساهل في المعاصي وتقصير في الواجبات وكذا، فيحتاجون إلى التركيز أكثر على جانب التخويف والوعظ وكذا. فإذا يعني الخلاصة هنا أن الخطيب لا يسوغ أن تتملكه عاطفته الجياشة، يعني العاطفة الجياشة التي تؤدي إلى الإفراط أو التفريط أو كذا، والمطلوب من الخطيب هو الاعتدال والإنصاف، لأن المبالغة أحيانا تؤدي إلى نتائج عكسية، يعني أحيانا يريد أن يبالغ يعني حتى المبالغة في التخويف، يعني مرات برضو يعني كما ذكرنا المطلوب هو الاعتدال، يعني صحيح ممكن يغلب جانب التخويف بعض الشيء لكن برضو بدون إفراط، يعني قد يفرط في التخويف بطريقة غير معقولة وغير مقبولة لدى الناس، فتشعرهم أن هذا الكلام يعني كله باطل ولا يمكن أن يكون صحيحا، يعني يظل يتوعد مثلا على معصية صغيرة وكذا فيعظم من شأنها يعني وكأن من ارتكبها قد ارتد عن الدين وارتد عن الإسلام يعني ويهدد ويتوعد وكذا وييأس الناس من رحمة الله. فهنا سيخرج بنتيجة عكسية، لأن الناس يعني سوف تتمادى في المعاصي والعياذ بالله، وتقول إذا كانت يعني أصغر معصية مثلا هذه عقوبتها وهذا كذا، يعني فهذا أمر يعني يكون فوق مقدور الإنسان وكذا، فيؤدي إلى أثر يعني عكسي، فيخرج الناس وقد يأسوا من رحمة الله وقرروا التمادي في العصيان، وأنه يعني لا أمل لهم في عفو الله فيتمادون في المعصية، زي قصة اللي هي الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى رجل عابد فسأله هل لي من توبة، فهنا لجهله فخوفه في موضع لا يحتمل التخويف، قال له ليس لك من توبة، قال كيف يتوب الله عليك وقد قتلت 99 نفسا، لا يمكن أن يتوب الله عليك وكذا، وكلمه بهذا الأسلوب فجعله يتمادى ويقتل نفسا أخرى فقتله فكمل به 100. إذن هنا هذا الأسلوب كان أسلوبا خاطئا، لأنه لم يؤدي إلى الإقلاع عن العصيان بل أدى إلى زيادة معصية واقتراف جريمة قتل. فإذا جاءك العصاة فظللت تخاطبهم وتقول لهم يعني كيف تظنون أن الله تعالى يعني يمكن أن يغفر لكم أو يتوب عليكم وقد فعلتم كذا وشربتم الخمر وتتعاملون بالربا وتتعاملون بكذا وتبيعون الدخان وتبيعون لا أمل لكم في رحمة الله ولا أمل، ويظل يخاطبهم بهذا الأسلوب وسوف يعذبكم الله عذابا شديدا وكذا، فسيخرج الناس من هذه الخطبة وقد يأسوا من رحمة الله وقرروا خلاص يعني ضيعة والعياذ بالله، يعني يتمادون في هذا الطريق وكذا، ويكون قد أتى بأثر يعني عكسي. وكذلك يعني إذا أفرط في جانب الرجاء والسعة رحمة الله وكذا سيؤدي أيضا إلى نتيجة خاطئة، فالصواب يعني أن يخوف و يعني في نفس الوقت يجعل الناس ترجو رحمة الله وتخاف عذاب الله، ويكون يعني بين ذلك مع تغليب خفيف يعني لجانب الخوف كما ذكرنا، لكن بدون إفراط يؤدي إلى النتيجة العكسية. قال رابعا الأداء، رابعا الأداء، ما المقصود بالأداء؟ هو قصد به يعني ما يتعلق بصوت الخطيب وطريقة تصوير المعاني من خلال النطق وكذا. فقال الأداء أولا الصوت، ينبغي للخطيب العناية بوضوح الصوت والتأكد من الأجهزة التي تنقل الصوت، إلى إضافة إلى التحكم في صوته هو ورفعه وخفضه في المكان المناسب، وأن يعتني بسلامة إخراج الحروف. ثانيا تصوير المعاني بالنطق، ففي حالة الاستفهام ينتظر الجواب، وهكذا في حالة التعجب، يعني أن تكون أساليب يعني طريقة نطق الخطيب لأسلوب الاستفهام أو لأسلوب التعجب أو كذا طريقة تشعر بنوع هذا الأسلوب. ثالثا حسن الوقوف، فيراعي المعاني وتمامها عند وقوفه، وهذا تكلمنا عنه أيضا وذكرنا أن خطيبا خطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف وقفا قبيحا فقال اقعد فبئس خطيب القوم أنت، لأنه وقف وقفا أخل بالمعنى وغيره، فلا بد للخطيب يعني أن يراعي الوقوف فلا يقف وقوفا تخل بالمعنى. رابعا الحماسة والعاطفة الحية التي يشعر المصلي من خلالها أن الخطيب يحمل الفكرة في عروقه ودمائه وليست مجرد كلمات هامدة، ومر بنا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. خامسا رباطة الجأش والتعود على ذلك، رباطة الجأش، بمعنى أن يكون الإنسان يعني قوي الشخصية، غير هياب ولا وجل ولا خائف أثناء وقوفه على المنبر. وذكرنا أن هذا يأتي بالتعود والتدريب، فيكون يعني ثابتا غير مضطرب ولا قلق ولا خائف يعني من الموقف. سادسا، سلامة اللغة وعدم اللحن. وكان السلف يعتنون باللغة وسلامتها، وكان اللحن مما يعاب على المرء فضلا عن طالب العلم. وليس ثمة ما يعيب الخطيب أو ينقص من قدره أن يدرس مبادئ النحو أو يبحث عمن يقرأ عليه فيصحح قراءته. يقول يعني ليس عيبا أن يتعلم الخطيب النحو ويقرأ على من يصحح عليه قراءته، وهذه وصية نافعة جدا يعني، ويستفيد منها طالب العلم والخطيب خصوصا أن تقرأ أمام متقن للنحو. أفضل طريقة لإتقان النحو وتعلمه هي أن تقرأ أمام من يتقن النحو ويصحح لك قراءته. وكان يعني شيوخنا يعني، وأخص منهم الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه الله تعالى، وكان من علماء الأزهر، وكان دائما يعني رحمه الله يعني دائما في الجلسة وكذا يعني بعد الدرس وكذا يجعلنا نفتح كتابا، يخرج أي كتاب كذا من المكتبة ويمرره علينا، كل واحد يقرأ صفحة بصوت عال ويصحح له قراءته يعني رحمه الله تعالى. واستفدنا من ذلك جدا يعني، كثير يعني من الطلاب ربما يدرس النحو دراسة نظرية، يكون عارفا بالنحو دراسة نظرية، يعرف يعني أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وكذا، لكن عند التطبيق يخطئ يعني، فيجعل الطالب يقرأ بصوت عال ويصحح له قراءته، إذا أخطأ يستوقفه ويقول له أعد القراءة ولماذا رفعت هذه الكلمة ولماذا كذا. وسبحان الله دائما يعني مع تكرار الأمر يعني يتضح أن كل طالب عنده نوعية معينة من الأخطاء، يعني طالب مثلا عنده خطأ معين في أسلوب التعجب مثلا يخطئ فيه، أو يعني مثلا ما أجمل الإسلام مثلا، مفروض هنا أن تقول الإسلام فيكون منصوبة، ما أجمل الإسلام، ما أكرم زيدا مثلا كذا. فتجد بعض الناس مثلا ربما يقول ما أجمل الإسلام مثلا أو كذا، ويتكرر معه هذا الخطأ كلما يأتي أسلوب تعجب، فمع التكرار يبدأ يلاحظ أنه يخطئ هنا في أسلوب التعجب، وأنه بعد ما أفعل يأتي مفعول به منصوب مثلا وكذا، فيتدرب على هذا ويصححه. مثلا شخص آخر يخطئ مثلا في المضاف إليه يرفعه أو ينصبه بينما هو مجرور مثلا، دائما يخطئ في المضاف إليه أو كذا، فمع التعود والتكرار سوف يحدد خطأه ويبدأ بملاحظته حتى يجتنبه ويتحرز منه كذا. فكما أوصى المؤلف يعني يقول يحسن يعني بطالب العلم أن يقرأ بصوت عال أمام من يتقن اللغة العربية وقواعدها ويصحح له قراءته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن اللغة والنحو فإنه من دينكم. ونتعلم اللحن يعني حتى تجتنبوا، اللحن هو الخطأ في اللغة أو الخطأ في النحو، فتعلموه يعني حتى تجتنبوه وتحذروا منه. قال: ويمكن أن يلجأ إلى حل مرحلي بأن يشكل الكلمات التي يرى أنه عرضة لأن يخطئ بها، هذا حل مؤقت مرحلي يعني مؤقت لمرحلة معينة، ثم بعد أن يتجاوز هذه المرحلة يستغني عن هذا الحل. أن يشكل الكلمات التي يظن أنه يمكن أن يخطئ فيها، لكن طبعا هذا سيفيد الخطيب الذي سيخطب من ورقة، إذا كان الخطيب قد أعد خطبته مكتوبة فعليه أن يراجع الكلمات التي يتوقع أن يخطئ فيها أثناء إلقاء الخطبة، وتشكل عليه الكلمة وهو يلقي الخطبة هل هي مرفوعة أو منصوبة أو كذا، فيشكلها ويضبطها قبل الصعود إلى المنبر حتى لا يخطئ فيها. هذا طبعا إذا كانت الخطبة مكتوبة، لكن إذا كانت خطبة شفوية فهذا الحل لن يفيده يعني. نعم، الفرائض بمعنى المواريث، يعني أحكام المواريث. واللحن، واللحن اللغة والنحو، هكذا عندكم ولا في عندكم شيء؟ اللحن أي الخطأ، اللغة والنحو ماشي، هذا يعني بدل من اللحن يعني. واللحن اللغة، واللحن اللغة والنحو، نعم يعني اللحن أي المراد هنا يعني اللحن المتعلق باللغة والمتعلق بالنحو يعني. طيب، قال خامسا بين الارتجال والخطبة من ورقة. تكلمنا يعني في موضوع الارتجال برضو من قبل، قلنا إن هناك ارتجالا محمودا وارتجالا مذموما. الارتجال المحمود هو يعني أن يخطب الإنسان على المنبر بغير ورقة ولكن مع إعداد مسبق، يكون هناك إعداد مسبق للخطبة. يعني ليس معنى الارتجال أنك يعني تخطب مباشرة بدون أي تفكير مسبق في الخطبة وإعداد يعني ذهني على الأقل لعناصرها وأفكارها وتركيبها. يعني لا بد أن يعد الخطيب خطبته في ذهنه على الأقل قبل أن يلقيها على المنبر. فهنا إذا أعد الخطيب خطبته مسبقا ثم ألقاها بدون استعمال ورقة فهذا ارتجال محمود أو مذموم؟ هذا محمود يعني جيد. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خطب في سقيفة بني ساعدة في يعني يوم وفاة النبي صلى الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يتناقشون في أمر اختيار الخليفة وكذا، فقال عمر رضي الله عنه وهو ذاهب إلى مكان الاجتماع، قال فزورت في نفسي مقالة، فزورت في نفسي مقالة كنت أريد أن أقولها. يعني رتب في نفسه وفي ذهنه مقالة يريد أن يلقيها، يعني خطبة. المقالة هنا بمعنى الخطبة، زورها في نفسه يعني أعدها في نفسه. فعمر رضي الله عنه جهز يعني الأفكار والعناصر التي يريد أن يتناولها ويتكلم فيها. ثم ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه افتتح المجلس وخطب في الناس، قال يعني فما زورت في نفسي يعني معنى إلا جاء أتى أبو بكر به وبأحسن منه، يعني وأتى بأحسن مما قال، يعني كل المعاني التي كان يعني جهزها في نفسه وأراد أن يتحدث عنها، فأبو بكر رضي الله عنه غطى هذه العناصر والأفكار التي أراد أن يتكلم عنها عمر رضي الله عنه. فالشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يعدون الخطبة إعدادا مسبقا، يعني ما هم يعني بدأ في الخطبة وبعدين بدأ يفكر وهو أثناء الخطبة عما يخطب وعما يتكلم. فهذا ارتجال محمود، أن الإنسان يعد الخطبة مسبقا ثم يلقيها. أما الارتجال المذموم هو بمعنى أن الإنسان يعني يلقي الخطبة بدون أي إعداد مسبق، هذا ارتجال غير محمود لا شك. ارتجال مذموم أن الإنسان يلقي الخطبة بدون أي إعداد مسبق. بعض الناس يعني لا يعد الخطبة مطلقا، وكما ذكرنا يعني ذكر الكاتب أنه بعض الخطباء يعني ربما افتخر بأنه يعني لا يعد الخطبة إلا وهو جالس على المنبر أثناء الأذان وكذا، يبدأ يفكر يعني عما فيما يخطب اليوم وكذا، ويقرر أن يخطب في موضوع معين. فلا شك أن هذا ليس يعني شيئا جيدا، ويؤدي إلى تشتت الأفكار وخروج الخطيب من موضوع إلى موضوع ويكرر نفسه وكذا، لأنه إذا كان بهذه الطريقة بدون أي قراءة وتجهيز وإعداد وكذا سيؤدي هذا إلى أن تكون خطبه يعني مكررة والأفكار التي لديه يكررها وتكون متناثرة وغير منسقة وكذا. طيب، يقول الارتجال في المصطلح المعاصر، والارتجال عند العرب السابقين يعني، فلدى العربي يعني لدى السابقين يعني في غير العصر الحاضر يعني في العصور السابقة كانوا يقصدون بالارتجال الخطبة من غير إعداد واستعداد، من غير إعداد هو في الحقيقة يعني الارتجال المحمود يعني كما ذكرنا، لو من غير إعداد يعني من غير ورقة يعني، ولم يكونوا يعرفون الخطبة من ورقة أصلا. وأما في المصطلح المعاصر فيقصد بالارتجال الخطبة من دون ورقة يعني إلى آخر ما قال. يعني احنا تكلمنا في مسألة يعني الارتجال المحمود والمسموح، في ارتجال بمعنى الخطبة بدون ورقة، وارتجال بمعنى عدم إعداد الخطبة من قبل. طيب، يذكر هنا بعض الملاحظات المتعلقة بموضوع الارتجال. يقول: الناس يختلفون ويتفاوتون في ذلك، فبعضهم يحتاج للورقة لتضبط ألفاظه فلا يشطح ويقول ما يحسب عليه، أو تضبط له موضوعه فلا يتشتت به الحديث يمنة ويسرة وينسى موضوعه، أو يضبط له وقته فلا يطيل على الناس. فيقول يعني بعض الناس لا يستطيع أن يخطب بدون ورقة، فإذا خطب بدون ورقة إما أنه لا يضبط الألفاظ فيخطئ مثلا في الإعراب والتشكيل وكذا، أو أنه يتكلم مثلا بكلمات غير مفهومة وكذا بخلاف ما لو أعد الخطبة مكتوبة، أو أحيانا لا يضبط عناصر الموضوع فينسى بعضها إذا لم يكتب، وبعضهم مثلا إذا لم يكتب يطول عليه وقت الخطبة وينسى نفسه، يطول الوقت عن المعتاد فيشق على الناس. قال: والبعض يحتاج لرؤوس الأقلام والنصوص. يقول بعض الخطباء يحتاج إلى ورقة يعني أوراق صغيرة أو كذا فقط يكتب فيها العناصر الرئيسية للخطبة، وربما احتاج إلى كتابة النصوص، الآيات التي سيستشهد بها والأحاديث النبوية التي سيستشهد بها أو كذا حتى يذكرها بألفاظها. والبعض لا يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج لذلك، ويستطيع أن يستوعب موضوعه ويضبط ألفاظه ووقته، فإذا كان كذلك فهذا أدعى للتأثير على الجمهور وجلب انتباههم. فهذا كما ذكرنا هو الارتجال المحمود يعني الحسن، وهو طريقة يعني الخطباء السابقين أنهم يعدون الخطبة إعدادا جيدا خلال الأسبوع ثم يلقونها بدون ورقة، يلقونها من ذهنهم بدون ورقة، فهذا يكون أدعى للتأثير في الجمهور. ثم ذكر أنه من لا يجيد الارتجال يستطيع التعود بالتدرج، وأفصح الناس قد ولدته أمه وهو لا يجيد النطق بحرف واحد، ثم بالتدريب والمران تعود على الخطابة بدون ورقة. يعني يقول: إذا كنت أيها الخطيب واحدا من هؤلاء الأقسام التي مر ذكرها لا تستطيع أن تخطب بدون ورقة، ليس معنى هذا أن تستسلم لهذا الأمر، بل عليك أن تنمي مهارتك وتحاول أن تتدرج. يعني إذا كنت تكتب الخطبة كتابة حرفية من أولها إلى آخرها، حاول مثلا أن تنتقل إلى مرحلة يعني أفضل، فتقتصر على كتابة العناصر والأفكار مثلا والأدلة، بعد ذلك يمكن أن تستغني عن كتابة الأدلة وتحفظ الأدلة جيدا التي ستستشهد بها من الآيات والأحاديث، وتكتفي مثلا بكتابة العناصر والأفكار، ثم بعد ذلك حاول أن تحفظ هذه العناصر والأفكار مثلا وتستغني عن الورقة. يعني القصد أنه يوصي الخطيب ألا يستسلم لأمر الخطابة من ورقة، وعليه أن يحاول الاستغناء عنها شيئا فشيئا. ثم قال: ليس بالضرورة أن يجعل الخطيب الخطبة دون ورقة هدفا له، فقد يخطب من خلالها ويفيد الناس. يعني طبعا الخطابة بدون ورقة أفضل، إذا استطاع أن يخطب خطبة جيدة بدون ورقة فهذا يكون طبعا أفضل، لكن يعني يقول إذا حصل تعارض إما أن يخطب من ورقة لكن خطبة متقنة جيدة نافعة للناس، وإما أن يخطب بدون ورقة لكن يتشتت ذهنه ويتعثر وينسى الأدلة ويخطئ يعني كثيرا وكذا. ففي هذه الحالة أيهما أفضل عند الموازنة من باب يعني تكثير المصالح وتقليل المفاسد وارتكاب أدنى المفسدتين؟ هنا لا شك أن ارتكاب أدنى المفسدتين هي يعني أن يخطب من ورقة خطبة يعني متقنة جيدة نافعة للناس مرتبة والأدلة فيها محررة، فهذا يكون أفضل وأحسن لا شك من أن يخطب بدون ورقة خطبة يعني مخلة مشتتة غير مرتبة وكذا. هذا عند التعارض، لكن إذا أمكن أن يجمع الخيرين فهذا خير على خير. قال: سادسا، بين الإيجاز والتطويل. مسألة الإيجاز والتطويل مرت بنا أيضا هذه المسألة من قبل. فالإيجاز هو السنة، روى مسلم في صحيحه عن أبي وائل قال: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان، وهي كنية عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني طولت في الخطبة، يعني أخذت راحتك وطولت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ثم نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما حين أمره على جيش إلى الشام: وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. كانت هذه وصية من الصديق رضي الله عنه، يقول إذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. نعم نعم، مئنة بمعنى يعني علامة على فقهه، مئنة من فقهه يعني علامة على فقهه أو دليل على فقهه. قال: وها نحن نرى في عصرنا من يطيل الخطبة حتى يمل الناس. ويقول ذكر اللواء محمود شيد خطاب رحمه الله تعالى، وهو من علماء العراق رحمه الله تعالى، يقول إنه صلى مع خطيب في القاهرة فاستمرت خطبته ساعة وعشر دقائق مع اللحن والخطأ في الآيات والأحاديث والشعر. يعني ساعة وعشر دقائق وزيادة على هذا كلها أخطاء في الآيات وأخطاء في الأحاديث وأخطاء في الأشعار ولحن وخطأ يعني في اللغة والإعراب وكذا. وذكرت لكم من قبل يعني أن خطيبا في سبحان الله في إحدى ولايات أمريكا هنا يعني خطب بهم خطبة الجمعة، وهذه حادثة حصلت يعني في ولاية كنت أقيم فيها من قبل، يعني خطب الخطيب أبلغوني يعني قصته وكذا، وجاء الناس يسألون، ظل يخطب الجمعة حتى أذن العصر، دخل أذان العصر ويخطب الجمعة. وتعرفون طبعا هنا في الشتاء يعني الصلوات متقاربة شوية وكذا، لكن يعني يكون بين يعني الساعة واحدة مثلا الخطبة وشاف العصر يمكن اثنين ونص أو حاجة زي كده، يعني يمكن ظلت الخطبة ساعة ونص ولا حاجة زي. أو أكثر قليلا، حتى دخل وقت العصر وهو لا يزال يخطب. والمشكلة الأكبر أنه يعني نبهوه وكذا وأصر وواصل الخطبة حتى دخل وقت العصر، ثم بعد أن دخل وقت العصر أقيمت الصلاة وصلى بهم جمعة، مع أن الفقهاء يعني يذكرون أنه إذا خرج وقت الجمعة يخرج بدخول وقت العصر، وأنه إذا دخل وقت العصر ولم يكونوا صلوا الجمعة فإنها تنقلب ظهرا في هذه الحال، المفروض أنهم يصلونها ظهرا. فأيضا يعني هذا الخطيب يعني أخطأ مرتين، يعني أخطأ في أنه أطال الخطبة حتى خرج وقت الجمعة، وأخطأ في أنه صلاها جمعة وكان ينبغي أن يصليها ظهرا في هذه الحال. والله يعني المفروض أن يعيد من علم الحكم يعني من المصلين في هذه الحالة، ينبغي أن يعيد هذه الصلاة ظهرا يعني، والله أعلم. يقول: الإجاز والتطويل نسبي، وقد يتطلب الموضوع أحيانا قدرا من الإطالة، أو طبيعة المستمعين أحيانا تتطلب قدرا من الإطالة، أو من الخطيب كأن يفد غريب وهو ممن يحب الناس سماع كلامه. يعني ربما يكون الخطيب يعني ضيفا زائرا جاء من دولة أخرى أو من منطقة بعيدة، وهو مثلا عالم مشهور كبير وكذا، والناس يعني مشتاقون إلى سماعه وحضروا إليه يعني راغبين ومستعدين وكذا ومهيئين للسماع. فهنا يعني هذه الظروف يعني لا مانع فيها من الإطالة بعض الشيء، لكن في حدود يعني المسموح به. فمثل هذه المواقف قد تسوغ فيها الإطالة ويبقى بعد ذلك الإيجاز هو الأصل، فالإيجاز يزيد مسؤولية الخطيب إذ سيحتاج لعرض جملة من الحقائق والمعلومات في وقت يسير. فيعني هنا الخطيب المتقن هو الذي يستطيع أن يستوفي عناصر الموضوع في خلال الوقت المحدد، يعني حدد الخطبة مثلا نصف ساعة ويحاول أن يستوفي عناصر الموضوع في هذا الوقت، إذا زاد يزيد يعني 5 دقائق 10 دقائق يعني على أكثر تقدير، لكن يعني لا يترك الوقت يجري منه. قال: وليس صحيحا أن التحضير يتناسب طرديا مع وقت الخطبة. ما معنى هذا تناسب الطردي؟ يعني أنه كلما طالت الخطبة كلما كان تحضيرها أشق وأعسر ويحتاج إلى وقت أطول، فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني هل كلما طالت الخطبة كلما كان تحضيرها أشق ويحتاج إلى وقت أطول؟ المؤلف يقول لا، يعني ليس، يقول لا ليس هذا صحيحا، بل أحيانا يكون الأسهل على الخطيب أن يطيل، أنه عنده يعني موضوعات جاهزة و يعني يمكن أن يغطي هذا الموضوع في ساعة مثلا بيسر وسهولة، عنده الموضوعات جاهزة والأدلة والأفكار والترتيب وكذا، بحيث يمكن أن يغطي هذا الموضوع في ساعة بيسر وسهولة. لكن إذا أراد أن يغطي نفس هذا الموضوع في نصف ساعة فهنا قد يحتاج إلى مجهود أكبر في التحضير، لأنه يبدأ يفكر بعناية ما الذي يمكن أن يحذفه وما الذي لا يستطيع أن يستغني عنه، ويبدأ يعني يوازن ويحاول أن يضغط الموضوع ليغطيه في الوقت المحدد. فأحيانا كلما يعني طلب منك أن تغطي موضوعا كبيرا في وقت وجيز كلما احتاج هذا منك إلى مجهود يعني قد يكون أكبر أحيانا من مجهود إعداد خطبة طويلة، يعني يمكن أن تؤدى الخطبة الطويلة في يعني بيسر وتعد بسهولة أكثر. قال: أمور لا بد من اجتنابها، نمر عليها بسرعة. يعني يقول: التركيز على سلبيات المصلين والحديث عن أخطائهم أو استعمال ضمير المخاطب كثيرا، تركيزه على سلبيات المصلين والحديث عن أخطاء المصلين، فهذا مما ينبغي اجتنابه. واستعمال ضمير المخاطب كثيرا، أن يقول الخطيب للمصلين أنتم كذا وأنتم كذا، أنتم مقصرون وأنتم عصاة وأنتم مذنبون وأنتم كذا، فهذا الأسلوب يعني الأساليب المنفرة. فيعني كما ذكرنا من قبل ينبغي أن يدخل نفسه معهم، يقول يعني نحن مذنبون نحن مقصرون. إذا استعمل ضمير المتكلم أشعر المخاطبين بأنه واحد منهم، يعني خاصة في سياق الذم، يعني في سياق المدح لا مانع أن يمدحهم ويقول أنتم محسنون وأنتم ناس أفاضل وصالحون وكذا، هذا لا بأس به. لكن إذا استعمل ضمير المخاطب في أساليب الذم والزجر وكذا، فهذا مما يعني يوجد نفرة في قلوب المستمعين. يمكن أن يوصل نفس المعنى لكن بأسلوب يدخل نفسه معهم. قال: وهذا مثل الطبيب الذي يحدث المريض عن مرضه ويبالغ في وصفه وخطورته. يعني دور الخطيب ألا يتوسع في وصف المرض، بل يعني عليه أن يركز على خطوات العلاج والحل. المرض الناس تعرف يعني ما هي الأمراض وما هي الأخطاء، ليس دور الخطيب أن يشرح للناس أنهم يعني عندهم كذا وكذا وكذا من الأخطاء ويعدد لهم ويسرد لهم أخطاءهم، وإنما دوره أن يرشدهم إلى العلاج والحلول وكيفية الوقاية من هذه الأخطاء. فيقول هذا مثل الطبيب الذي يجلس مع المريض ويقول له أنت فيك كذا وكذا ومرضك خطير، ويظل يعني يحدثه عن خطورة هذا المرض ويمكن أن يسبب لك الوفاة ويمكن أن يسبب لك كذا ويسبب لك، ويتوسع في هذا الأمر بدون أن يعطيه حلولا. طيب ماذا يفعل يعني حتى يشفى ويعالج من هذا المرض؟ هو جاء إلى الطبيب حتى يرشده إلى العلاج، وليس يعني يوبخه ويذكره بمرضه ومعاناته. في الحقيقة يعني أيضا من النماذج السيئة في الحقيقة يعني في هذا الموضوع ظاهرة يعني منتشرة لدى بعض الخطباء وبعض الوعاظ، اللي هي مسألة التفصيل الممل عند ذكر يعني قصص التائبين مثلا، يذكرون أحيانا قصص التائبين. وطبعا الهدف يعني إن شاء الله يكون نبيلا، يعني وهو الحث على التوبة والتحذير من يعني من أهل السوء ومن طرائقهم ومما يفعلونه. فأحيانا يفصلون تفصيلا يعني مملا فيه إفراط وفيه نتيجة عكسية، أنه ربما يرشد الغافلين عن أساليب الإجرام وأساليب الفساد والفسوق وكذا، ربما أرشدهم الواعظ بهذه الطريقة إلى وسائل يعني تكون من مداخل الشيطان عليهم. وربما بعض المخاطبين لضعف إيمانه ربما أغراه الشيطان وسلك هذه الوسائل يعني السيئة وكذا، ويأتون إلى الجانب الأهم في الموضوع وهو جانب يعني العلاج والحث على التوبة وكذا، ويجملونه في كلمات عابرة، فتصبح القصة كلها يعني أو الخطبة كلها في ذكر طرق الفساد والغواية، والهدف الأساسي الذي هو الحث على التوبة وكذا لا يركز عليه. يعني مرات مثلا يذكرون قصة مثلا شخص مثلا شاب وفتاة وكذا يعني سول لهم الشيطان وانحرف وزنيا وكذا وكذا، فيظل مثلا يخطب مثلا 40 دقيقة، ربما استغرق مثلا 35 دقيقة من الخطبة أو المحاضرة أو كذا في سرد تفاصيل يعني فسوق هذا الشاب بهذه الفتاة وماذا فعل واتصالات وكذا ومقابلات في أسواق وكذا وكذا، ويفصل يعني تفصيلات مملة ترشد الناس يعني والشباب ضعيف الإيمان وكذا إلى بعض وسائل أهل الفسوق والفساد التي يسلكونها في اقتراف المعاصي، وربما عرضها بأسلوب يعني فيه تشجيع على هذه المعصية، ويقول ويذكر لك يعني مثلا بعض عبارات هؤلاء وكذا، ووصف هؤلاء لوقت الفسوق والمعاصي وكذا بطريقة يعني ربما فيها تشجيع للآخرين على سلوك طريقتهم. وبعدين في نهاية المطاف آخر 3-4 دقائق في الخطبة يقول لك ثم التقيا برجل صالح ودعاهما إلى التوبة إلى الله فتاب والحمد لله وأصبح من الصالحين والحمد لله رب العالمين. فأصبحت الخطبة كلها في سرد يعني طريقة الفساد وكذا، بينما المطلوب العكس، أنه كان يعني ينبغي أنه يجمل يعني أن شابا وفتاة وكذا يعني أغواهما الشيطان وانحرف عن الصراط المستقيم وكذا، ويأتي بعبارات يعني مجملة وبعدين يفصل في كيفية يعني رجوعهما إلى الله، ويشرح يعني مشاعرهما، مشاعر الندم والحسرة والآثار السلبية يعني التي نشأت يعني بسبب المعصية وأضرار هذه المعصية عليهما في دينهم وفي دنياهم وتكدير معيشتهم وكذا، والأسباب التي ألجأتهم إلى التوبة، ويفصل يعني في كيفية توبتهم و الآثار الحسنة الحميدة التي حصلت بعد توبتهم واستقامتهم والنصائح التي أخذوا بها حتى يثبتوا على التوبة وكذا، لأن هذا هو الغرض يعني والهدف من الخطبة. لكن أن يحصل العكس تصبح الخطبة في سرد الفساد والفسوق وكذا، فهذا من الخطأ. فالتركيز على السلبيات والأخطاء والاستفاضة في الحديث عنها كما ذكر يعني قال من شأنه أن يحطم كل جوانب الأمل لدى المصلي مما يجعله يشعر أنه لا يمثل إلا مجموعة من الأخطاء والعيوب، ومع كثرة النقد وبيان الأخطاء يتبلد إحساسه فيشعر أن الخطأ أمر طبيعي لا يمكن أن يفارقه. كثرة التركيز على الأخطاء أحيانا تدخل في باب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويشعر الناس أن هذا الخطأ يعني شيء متأصل وأنه متجذر فيهم ولا مفر لهم عنه ولا محيص لهم منه، فيؤدي إلى نتيجة عكسية وهي التمادي في هذا الخطأ. ثم ذكر أن الخطيب الناجح يستطيع أن يحقق المقصود ويعالج الخطأ دون حاجة للانتقاد المباشر للناس. إذا أراد أن يوصي الناس بصلاة الجماعة ليس هناك ضرورة لتقريع الناس وتوبيخهم ونقدهم نقدا لازعا، بل يمكنه أن يتحدث عن أهميتها وفضلها ويسوق الأدلة الشرعية المشجعة والمراقبة ويذكر نماذج من عناية السلف بها وكذا. بعد ذلك قال وصف الأخطاء والتحذير منها دون العمق في تحليل أسبابها والتفتيش عن مكمن الضعف. ومر بنا يعني هذا مثال يعني مثاله ما ذكرناه قبل قليل، هو الإفراط في وصف الأخطاء والتحذير من الأخطاء دون التعمق في تحليل أسبابها، الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأخطاء. وكذلك أيضا يعني من الأمور المهمة كما ذكرنا هو التركيز على العلاج، كيفية العلاج والإصلاح لهذه الأخطاء. بعد ذلك يقول النقد الشخصي والتصريح بالأسماء، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كثيرا ما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا. يقول يعني من الأمور التي ينبغي أن تجتنب النقد الشخصي لأشخاص، بعض الخطباء يسمي أشخاصا من المسؤولين أو الحكام أو كذا ويقول فلان الفلاني يعني فعل كذا وكذا، ويسمي يعني أسماء ويصرح بأشخاص وكذا. والأفضل يعني والهدي النبوي أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. قال أو الغلو والإيغال في التعمية اللي هو عكسه، يعني دائما إيه لا إفراط ولا تفريط. يقول أحيانا يكون هناك يعني غلو في التعمية على وجود منكرات ووجود مفاسد بحاجة إلى الإصلاح. فأحيانا يعني طريقة بعض الخطباء أن المجتمع الذي يعيشون فيه يعني كأنه مجتمع معصوم من الخطأ، ولا يوجد فيه يعني أي خطأ، وأن الخطأ إنما يوجد عند غيرهم وكذا. فيعني إذا يكون عنده حساسية يعني شديدة لذكر أي خطأ يعني في مجتمعه أو السلوك يعني ينبغي التحذير منه أو كذا، فهذا أيضا يعني كما ذكرنا من يعني كلا طرفي الأمور يعني زميم، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني لا نتوسع في ذكر الأخطاء ونبالغ فيها ونعطيها أكثر، ولا نعطي الأخطاء أكثر من حجمها، لكن في نفس الوقت أيضا لا نتغافل عن وجود أخطاء ووجود يعني مظاهر سلبية في كل مجتمع من المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى إصلاح. يعني هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه، كل نبي من الأنبياء كان بعد دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كان يتناول الأخطاء الموجودة في مجتمعه ويسعى في إصلاحها. يعني مثلا شعيب عليه السلام كان يركز بعد دعوته إلى توحيد الله تعالى على نهي الناس عن تطفيف المكيال والميزان وكذا، ويتوسع في هذا الأمر لأنه كان منتشرا في قومه. لوط عليه السلام بعث في قوم يعني يقترفون الفاحشة وكذا، فكان يعظهم ويقول لا تأتون الفاحشة كما سبقكم بها من أحد من العالمين وكذا. مثلا هود وصالح عليهم السلام بعثا في قوم متكبرين جبارين وكذا، فكان يركزان على التحذير من الكبر والتجبر في الأرض وكذا، ويأمران قومهما بالتواضع لله تعالى وكذا إلى آخره. يعني فكل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كان يعني يخطب في قومه فيذكر الأخطاء الموجودة عندهم والمنكرات المتفشية في مجتمعه ويحذر منها. فيعني كما ذكر أن الخطيب يعني لا ينبغي أن يتغافل عن وجود منكرات في المجتمع تحتاج إلى إصلاح، لكن بدون ذكر أسماء وبدون تحديد أشخاص وكذا، لكن يقول يعني إن المجتمع يعني توجد فيه بعض المنكرات وكذا، ومن الظواهر السيئة الموجودة كذا وكذا، باعتدال وإنصاف بدون يعني إفراط وتضخيم للمنكرات مثلا الفردية بحيث يعني يصورها كأنها ظاهرة عامة وهي ليست كذلك، وفي نفس الوقت لا يقلل من شأن الظواهر العامة المنتشرة ويجعلها كأنها يعني أخطاء فردية شاذة نادرة وكذا، لا هذا ولا هذا. قال: مدح من لا يستحق المدح والثناء عليه، كما في بعض المواقف والمشاريع التي يدرك الجميع أنها غير صادقة وغير جادة، أو كانت جادة لكن الخطيب لا يستطيع أن يقول كل شيء فلا يستطيع الانتقاد وبيان الخطأ، فلا يسوغ له الاقتصار على الثناء. يقول من مما ينبغي اجتنابه مدح من لا يستحق المدح، المبالغة والإفراط في مدح بعض الظالمين أو الفاسقين أو كذا، فيغالي ويفرط ويمدح من لا يستحق أن يمدحه ويثني عليهم يعني في موضع لا يصح فيه الثناء عليهم أو كذا. وكذلك أيضا على بعض المواقف والمشاريع أو كذا، يعني في بعض الدول مثلا كذا أحيانا ربما الحكومة مثلا في بعض الدول وكذا أصدرت يعني قرارا معينا أو بيانا معينا أو كذا، أو افتتحت مشروعا مثلا جديدا وكذا، وقد يكون هذا المشروع فيه سلبيات وفيه إيجابيات وفيه كذا. فإذا كان الخطيب يعني قادرا على أن يتحدث عن الموضوع بإنصاف ويذكر ما فيه من الخير فيمدحه، ما فيه من الشر فيحذر منه، فليفعل. وأما إذا كان لا يستطيع ذلك فلا يصح أن يقتصر على مدح هذا المشروع والتفخيم من شأنه، وهو مشروع يعني غير يعني غير نافع للمسلمين، بل ربما كان ضارا بهم أو كده. لكن طبعا بالنسبة لمسألة الدعاء للحاكم المسلم، فهذا مشروع أن يدعى له بالصلاح ويدعى له بالاستقامة وكذا، والخطيب الورع يعني هو الذي يعني يتحرز في دعائه، يختار العبارات التي يعني فيها صدق وفيها يعني إنصاف ويرضي بها الله سبحانه وتعالى، فيدعو للحاكم يعني بالصلاح وبالاستقامة وكذا، ويثني عليه يعني بما فيه من الخير يعني ثناء صادقا بدون يعني تملق أو نفاق أو يمدحه بما ليس فيه ونحو ذلك من الأمور. قال: تأثر الخطيب بعمله الوظيفي. هذا يعني مما ينبغي أن يجتنب أيضا، أن بعض الخطباء مثلا إذا كان مدرسا يعني تكون خطبه عن الإجازة في موسم الإجازات، يتكلم عن الإجازة، وفي موسم الامتحان يتكلم عن الامتحانات، وفي بدء العام الدراسي يعطي خطبة عن بداية العام الدراسي، ويعني التطورات المرتبطة بطبيعة عمله تكون دائما يعني هي موضوعات الخطبة وكذا. فليس كل الناس مدرسين ولا طلابا ولا كذا، فينبغي يعني ألا يكون هناك يعني إفراط في هذا الجانب. وكذا من يعمل في ميدان الاحتساب مثلا، شخص يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كذا، فتكون إيه كل خطبه تدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضله والثناء وكذا. وهذه أمور مطلوبة، لكن هناك يعني جوانب أخرى على الخطيب أن يغطيها أيضا، يعني ليس هذا هو المجال الوحيد للخطابة، بل يعني عليه أن يخطب في هذا الموضوع وفي موضوعات أخرى أيضا تفيد الناس. وذكرت لكم من قبل يعني أن بعض الخطباء أيضا ربما تكون مثلا يكون تخصصه أو موضوع رسالته، مثلا أحد الخطباء يعني موضوع رسالته مش عارف الماجستير أو دكتوراه وكذا، عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فكل خطبه عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وكذا، ومن سنين طويلة وهو يخطب يعني يقتبس من رسالته موضوعات ويعيد ويكرر، وكلما فرغ منها أعادها من أولها وكذا. والناس يعني تريد أن تسمع شيئا آخر، يعني الناس رايحة الجمعة وعارفة أن الخطبة اليوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فهناك موضوعات أخرى الناس تريد أن تسمع عنها وكذا. فأحيانا الخطيب يكون مهتما بجانب معين أو كذا ويشغل تفكيره، يعني يجبر الناس على اتجاه إلى هذا الاتجاه، بينما الناس لها اهتمامات أخرى متعددة، فلا بد أن ينوع الخطيب ويغطي جميع احتياجات الناس. هنا بعض المقترحات للخطيب، منها اللقاء بالخطباء في الحي والتنسيق معهم، طبعا إذا أمكن أن يكون على مستوى المدينة بأكملها يعني فهذا خير على خير، وهذا شيء يعني جيد، ومن الأمور الطيبة أن يكون هناك يعني رابطة للخطباء أو مجالس يعني للخطباء والأئمة وكذا، يجتمعون فيها ويلتقون ويتشاورون ويستفيد بعضهم من خبرات الآخرين وكذا. كذلك وضع صندوق للمقترحات، هذه فكرة أيضا نافعة لعلنا نأخذ بها إن شاء الله في مسجدنا بإذن الله، فكرة يعني جيدة إن شاء الله، أن يوضع صندوق للمقترحات يشمل موضوعات للخطبة وانتقادات برضو، يعني الناس يضعون فيها في هذا الصندوق أوراقا، يعني من شاء أن يكتب اسمه فليفعل، ومن شاء يعني أن يضعها بدون أن يكتب اسمه، ربما البعض مثلا عنده نصيحة يريد أن يوجهها للخطيب أو انتقاد على شيء قاله في الخطبة، ربما يتحرج يعني أن يواجهه به مباشرة في وجهه، فيوجد هذه الوسيلة لسماع يعني آراء المصلين في خطبه ليقوم خطبه من خلال انتقادات الناس، مثلا يقولون له يعني أعجبنا في خطبك كذا وكذا، كل جمعة يكون هناك يعني تقويم لها من خلال المصلين ما الذي أعجبهم في الخطبة وما الذي لم يعجبهم، ما الذي استفادوا منه وكذا، ومن خلاله يستطيع أن يطور نفسه ويحسن يعني من الأشياء التي تنفع الناس، ويتجنب الأشياء يعني التي تنتقد عليه، إذا كانت طبعا الانتقادات صحيحة. يعني ليس بالضرورة أن كل من انتقد يكون المنتقد على صواب والمنتقد على خطأ، يعني أحيانا يكون كذلك وأحيانا لا يكون كذلك، فيوازن يعني الأمور ويرى يعني ما هو النافع من هذه المقترحات ويعمل به إن شاء الله. اللقاء ببعض فئات المجتمع كالمدرسين والطلاب والعمال والأطباء والقضاة والعسكريين وكذا، هذا طبعا يعني إذا كان المسجد يعني يضم هذه الفئات من الناس أو كذا، فحسن أن يجتمع بكل فئة منهم ويتشاور معهم في المشكلات التي يعانون منها، وما هي الموضوعات التي يرون أنها مهمة ويحتاجون إلى سماع الخطب فيها وكذا، بحيث يغطي من خلال خطبه احتياجات هذه الفئات المختلفة. رابعا، الاستفادة من بعض المصلين، فقد يصلي مع الخطيب أحد طلبة العلم أو المثقفين أو من يمكن أن يستفيد منه انتقادا واقتراحا وكذا. خامسا، وضع أرشيف شخصي ينظم له معلوماته ويمكن أن ينسق مع غيره من الخطباء لتبادل الخبرة والمعلومات، هذا أمر يعني خاص بالخطيب مع نفسه يعني في بيته وكذا، أن يرتب الخطب السابقة تكون مكتوبة لديه ومرتبة ويعني منظمة على حسب الموضوعات وكذا، بحيث إنه إذا أراد مستقبلا أن يخطب في موضوع خطب فيه سابقا أن يجد المعلومات السابقة ويمكن يعني أن يطور فيها ويزيد عليها وكذا. يقول سادسا، الخطيب هو الرجل الوحيد الذي لا يسمع خطبة الجمعة، ولعله حين يحرص على سماع الأشرطة المسجلة لمشاهير الخطباء يستفيد منها كثيرا. يعني الخطيب لا يسمع خطب الجمعة وهو معتاد على إلقاء الخطب، فهو في الحقيقة يسمع يعني خطبة نفسه بس يكون مشغولا بالإلقاء عن السماع، فينبغي للخطيب أن يستمع إلى خطب غيره ليقتدي بما فيها من حسن ويتجنب ما فيها من خطأ، فينبغي للخطيب أن يسمع خطب الآخرين وكذلك أن يقرأ أيضا خطب الآخرين. يعني ذكرت لكم من قبل يعني موقع المنبر للخطب وكذا، موقع يعني ممتاز فيه يعني يمكن أكثر من 6000 أو 7000 خطبة تقريبا، وهي في ازدياد يعني بفضل الله دائما وكذا، فيحسن بالخطيب أن يطالع هذا الموقع، أظن اسمه المنبر.net أو كذا، ALMINBAR.net، فشبكة المنبر، فإذا أراد أن يخطب في موضوع أو كذا يطالع يعني الخطب التي ألقيت من قبل في هذا الموضوع، في خطب مكتوبة ومسموعة كذلك، وينظر الخطباء الذين تناولوا هذا الموضوع قبله ما هي الأفكار التي تناولوها وكذا. وكما ذكرنا من قبل لا يصح يعني ولا يليق أن يأخذ خطبة ويخطب بها بحروفها، ولكن يعني سيجد مثلا 100 خطبة تناولت الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه، فيقتبس من هذه الخطب يعني يرى ما هي الأفكار التي تناولوها وكذا ويستفيد منها، ثم ينسق يعني هذه الأفكار بأسلوبه ويزيد عليها ويعدل فيها ويلقيها بأسلوبه وطريقته، فيستفيد الإنسان من خبرات الآخرين حتى لا يبدأ يعني من الصفر، وإنما يبدأ من حيث انتهى من قبله، يعني الذين قبله خطبوا في هذا الموضوع، ينظر ماذا تناولوه ويستفيد من خبراتهم وينميها ويزيد عليها. وذكر أيضا مسألة القراءة في الكتب المؤلفة في الخطابة وترجمة الخطبة إذا كان في المسجد جاليات غير عربية. ثم بعد ذلك يقول: هل سألت نفسك هذا السؤال؟ ماذا حققت من خلال الخطابة خلال مدة اعتلائك المنبر؟ هل صححت أخطاء تربوية؟ هل قمت بحل مشاكل اجتماعية؟ هل ساهمت في تعليم الناس أصول العقيدة والأحكام التي يحتاجونها في حياتهم؟ فعلى كل خطيب أن يسأل نفسه هذا السؤال، فيقول: هذا السؤال لا يعني فشلك أو اتهامك بالتقصير، لكنه سؤال يجب أن تطرحه على نفسك باستمرار طيلة مدة قيامك بهذه المهمة. وإذا كان الجواب يعني أنك فعلا يعني تشعر بأنك علمت الناس شيئا مفيدا وصححت لهم أخطاء كانوا يقعون فيها وساهمت في تعليم الناس يعني وإفادتهم في الجوانب الشرعية والتربوية والاجتماعية وكذا، فهذه تكون علامة على نجاح الخطيب في مهمته. وإذا كانت الإجابة بالعكس فهذا يحتاج إلى وقفة وتصحيح لمسيرة الخطيب. بقي إن شاء الله آخر مقالة تكون موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. سنتم. أخونا يسأل عن معنى حديث إن طول خطبة الرجل وقصر صلاته مئنة من فقهه، فهل المعنى أن الخطبة لابد أن تكون أقصر من الصلاة والصلاة تكون أطول من الخطبة، أو القصد أن الخطبة تكون أقصر يعني من الخطب مقارنة بخطب الآخرين بالخطب الطويلة فتكون خطبته قصيرة مقارنة بمن يطيلون الخطبة، وصلاته تكون طويلة مقارنة بمن يخففون الصلاة أو كذا؟ فالجواب يعني كلا التفسيرين قد قيل في شرح الحديث، وإن كان يعني القول المشهور ويعني الأكثر على أن القصد أن الخطبة تكون أقصر من الصلاة، الصلاة تكون أطول من الخطبة، ولكن يعني مع مراعاة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صلى الله عليه وسلم كان يمد الحروف، كانت قراءته مدا مدا، وكانت قراءته مفسرة حرفا حرفا كما ورد في الحديث، وكان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وسلم، ثم كان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده نحوا من ركوعه وقعوده بين السجدتين نحوا من قيامه أو كذا كما ورد في الحديث. فإذا رأيت هذه الأمور مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقون أحيانا، وأحيانا يقرأ سورة سبح والغاشية، فإذا حسبتها يعني ربما صارت الصلاة لا تقل عن ثلث ساعة، يعني بهذا يعني الصلاة لا تقل عن ثلث ساعة إذا صارت القراءة يعني مدا مدا ومفسرة حرفا حرفا، ويقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ويركع حتى يقال قد نسي، ويرفع حتى يقال قد نسي وكذا. فإذا صليت الصلاة بهذه الطريقة لن تقل عن ثلث ساعة في هذه الحالة، فبالتالي تكون الخطبة يعني في حدود ثلث ساعة أو أقل بناء على هذا، يعني بناء على هذا. لكن يعني إذا أخذنا بأن الأمر يعني ليس بالضرورة أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، ولكن تكون الخطبة قصيرة نسبيا مقارنة بمن يطيلون الخطبة، والصلاة طويلة نسبيا مقارنة بمن يقصرون الصلاة، فيكون الأمر فيه سعة يعني إن شاء الله. نعم نعم تكلمنا يعني أحيانا الظروف المعاصرة وكذا ربما أحوجت يعني الخطيبة إلى الإطالة بعض الشيء، لكن بدون إفراط وبدون إملال للناس. طيب، ننتقل إن شاء الله إلى درس القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.